الله سبحانه وتعالى ومن سب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سب دين الإسلام هذا كافر بإجماع المسلمين. من سب الله كافر بإجماع المسلمين، من سب الرسول كافر بإجماع المسلمين، من سب دين الإسلام هو كافر، ومن استهزأ بالله كافر، من استهزأ بكتاب الله كافر، من استهزأ برسول الله كافر بإجماع المسلمين. والصواب أنه لا يستتاب، يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا، لأن كفره غليظ زجرا لغيره، لكن في الآخرة تقبل توبته بينه وبين الله. هذا فالكافر يقتل، يجب قتله ولا تقبل توبته ولو قال انه كافر، لئلا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء يستتاب قولي، والصواب انه لا يستتاب في الدنيا، لكن في الآخرة تاب توبة نصوح والله يقبل توبة التائب، وإن كان كذاب فلا يحق الكذاب. أما في الدنيا ما يقبل توبة، ولو قال أنا تائب يقول لا بد من قطع رقبته حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.